بسم الله الرحمن الرحيم. ومهدت له تمهيدا

يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتينا اليقين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم لا Oh.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله العظيم.